اشهر اوكل اسمه كرياتين سيت وريتادين عشان ده بيوكل كويس ابيتايز وينيم العيال. فكان الاب والام من دول عاوزين يناموا بالليل ما يصحوش يدوا العيال كرياتين فالواحد ينام وياكل وينام ياكل وينام طبعا ويحصل منتال ريتارديشن. فاهم ازاي؟ اللي انا عاوز اقوله المشكله ان في بعض العيال كانوا ياخدوا دول بهدف الاب وام ينيموه ممكن يجيلهم اكسايتيشن جامد قوي. اه ريكوردد في الانتي سيمينيك بارادوكس اللي هي حاجه عكسيه اكسايتمنت ساعه. لكن غالبيه مننا لما بناخد ادويه البرد والكحه بننام بيعملوا دراوز. انتي باركنسونز انت عارفين باركنسونز ما يعمل قول فيه في سينس الباب الكبير قوي المهم سينس ده 72 ورقه. هتعرف ان الباركنسونز يا زياده في الاستايبلين يا ايه؟ يا نقص في الدوبامين. انتي استمانيك يا جماعه زي سترونج اتروبي لايك زي سترونج اتروبي لايك يمكن اقوى من الاتروبي نفسه زي سترونج. عشان كده لها مكان في علاج الباركنسونز ويحتل هذه المكانه دواء منهم ضعيف الهيدرامين بالذات كاركترستيك او ليه سيلكتيفيتي على البيزل جانجيا و very strong anti Parkinsonism و very strong anti Parkinsonism بيكتبوا جنبيها دي اتروبين لايك ده سبب الانتي باركنسونيان افكت ده اتروبين لايك افكت بتاعته اتروبين لايك افكت بتاعته. عاوز تعمل ايه كده؟ انتي ايميتك حاول شويه على كلمه مضاد القيء انتي ايميتك. كل الزملاء منكم عارفين ان القيء حاجه من اتنين الكلام ده هناخده في جي اي تي. يا سنتر اسمه سي تي زد بيحتوي على دوبامينرجيك ريسبتورز يا سنتر تاني اسمه فوميتنج سنتر بيحتوي على كولينرجيك ريسبتورز. وحياتكم النقطه دي ما تغيبش عننا ان في تو سنترز فور فوميتنج. سي تي زد بيحتوي على دوبامينرجيك ريسبتورز وفوميتنج سنتر يحتوي على كولينرجيك ريسبتورز. اكيد انتوا عارفين كده بدليل ان الانتي ايميتك في التربو هو موضوع قوي جدا في الجي اي تي عباره عن مجموعتين يا دوبامينرجيك بلوكر يا كولينرجيك بلوكر. فاهمين كلامي ولا لا؟ ده الانتي ايميتك هنا مضاف القيء في التربو يا دوبامينرجيك بلوكر. والله زمان يا هالو تريدول سمعتوا على الهالو تريدول والدول تريدول دول من اقوى الانتي ايميتك. يا كولينرجيك بلوكر زي الاتروبين وزي الهيوسين صح ولا لا؟ زي الاتروبين وزي الهيوسين. من فضلك ليه بتقول لي الكلام ده؟ لان الانتي هيستامينك ليها اتروبين لايك قوي فهي انتي ايميتك قوي. انتي ايميتك ليها اتروبين لايك. كل في بعضها بينفع في الموشن سيكنس ده يا جماعه يعتمد على تركيزه في اللابرنت هنا قد ايه؟ يعني في بعضهم مش كلهم ينفع في الموشن سيكنس. يمكن درامامين لو كنت مسافر بتاخد تملي درامامين معاك او هيوسين معاك. لكن انا عاوزك توصل رساله ان سبب الانتي ايميتك بتاع الانتي استامينك الاتروبين لايك افكت. عشان اكون صادق النهارده في موضه بيطلعوا كمان في البومتنج سنتر نوع من الريسبتورز اسمه 5-HT3 5-هيدروكسي تريبتامين 3 حاجه يذاكروا النهارده بيقولوا موجود في البومتنج سنتر والاستيميشن بتاعه يعمل بومتنج والبلوك بتاعه يمنع القيء عشان نزود دواء جديد قوي قوي هنجيله بعد شويه. وندرفول انتي ايميتك شغال على هذا السايت وهجيبه الدكتور ظريف ام اس كيو اللي هو اسمه التجاري زوفران. زوفران ده اللي هو احدث دواء في يطلع في علاج القيء شغال على غير دول خالص. طيب الكلام ده كله هنقوله بعدين بس انا برجع الموضوع هنا بقول سينس دراوزنس دي واحده انتي باركنسونيزم اتروبي لايك على الانتي ايميتك على الفومتنج سنتر اتروبي لايك افكت بتاعهم. ثم نمره ثلاثه الانتي استامينك لايك ثلاث حاجات ليها كينيدين لايك ليها اتروبين لايك وليها لوكال انستيزيا لايك. خد بالك لايك ثلاث حاجات كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك واتروبين لايك. اعتقد لما ده يبقى ليه كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك ده يبقى وندرفول دراج كانتي اريثميك دراج وندرفول. خدنا قبل كده الكلام ده يا جماعه في البيتا بلوكر كان ليها كينيدين لايك ولوكال انستيزيا. تقول لي يعني كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك معناها ده بيعمل ممبرين ستابيلايزيشن. يمكن المحاضرات الحلوه اللي بتتقال دلوقتي بتاعت الانتي اريثميك للزميل والاخ دكتور عبد الرحمن بتسمعوا ان اي دواء في الدنيا ليه كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك بيعمل ممبرين ستابيلايزيشن. ايه اللي انت عامله ده؟ في بعض الخلايا في القلب بتتشبه بالبيس ميكر وبيبقى ليها حاجه اسمها بري بوتنشال. هنعرف لو قدرنا نقفل الصوديوم شانلز هنا بنعمل ممبرين ستابيلايزيشن. عشان كده يسموهم صوديوم شانل بلوكر او ممبرين ستابيلايزر. خدنا قبل كده امبارح ولا اول كلاس 1 في العملي كلاس 1 اي كينيدين لايك. الانتي ستريك دي بتتفرع على حاجه كتير قوي. الاكشن بتاعي اخر مره ابطال نمره واحد الانتي ستريك فيلم اتش 1 مالهمش دعوه بالجاستريك اسيديتي مالهمش دعوه بالهارت لان الهارت اتش 2 والجاستريك اسيديتي اتش 2. من فضلك على سينس لما يضادوا الهستامين يعملوا دهال لما عشان ليهم اتروفين لايك اكشن انتي باركنسونيز عشان ليهم اتروفين لايك اكشن انتي ايميتك بس مش كلهم ينفع في الفومتنج او موشن سيكنس واحد بس اللي ينفع ده او ده كتير او يدين دول لكن الباقي ينفع في الفومتنج العادي ما عدا ذات او موشن سيكنس الفومتنج العادي يعني يعني في اسباب الفومتنج هنقولها بعد شوي فومتنج ديو تو درانز فومتنج ديو تو انستيزيا فومتنج ديو تو ايراديشن واحد خد ديب اكس راي مسكين عنده كانسر وبياخد أشعة يجي له فومتنج خدينج فومتنج دراجز فومتنج حمل فومتنج في سبب فومتنج اللي هو بريجننسي حالة اسمها هايبر ايميسيس جرافيديرم جرافيديرم يعني حامل ست ساعات في بداية الحمل يجي لها قيء زي ما انتوا عارفين الدوز اوف انتيستامينك تحت خالص الصفحة الدوز 25 ل 50 ملي جرام ما كملناش كتير قوي يمكن انا متأسف اود معلومة بسيطة معلش ثواني قبل ما اقلب الورقة كل الانتيستامينك يا جماعة الديوريشن اوف اكشن بتاعها في المتوسط 6 ساعات 6 hours ولكن variation في بعضهم صغير أيضا التزرين 4 ساعات وفي بعضهم حوالي 8 إلى 12 ساعة زي كليماستين كليماستين وفي طويل أيضا السايكليزين نيكليزين 24 ساعة ده كلام يعني زيادة من عندي بقوله إن duration of action variable في قصير أو في طويل أو استخداماتهم في الطب إيه إقلب الوقت اليوسف أنت يستمرك في الطب اليوسف انتستامينك نمرة واحد ألرجي نمرة واحد ألرجي معلش لازم تذكر نمرة واحد هي الألرجي مع احترامي لحضراتكم الألرجي بتاع الأرتكاريا مثلا ماشي ألرجي بتاع انجينيوتك إديما واحد ياخد دواء ولا ياخد يشم تراب ولا أبخرة ولا أي كالأكلة تلاقي فجأة تلاقي زوره كده ورم وش ورم والتاني زوره صوته يتغير ده اسمها انجينيوتك إديما هي إديما في الفيس والفيزو بطنك واللاجز يقول لك نفسي مش مستريح كده ده ألرجي واحد مثلا يجيله أنافيلاكتيك شوك أنت يستملك ليها دول في جميع هذه الحالات بس ملهاش دول في الرب والشعر دي وحياتكم خطأ تقولي ليه ملهاش دول في البرونكا الأسمى المتهم في الرب والشعر دي مش الهستامين المتهم واحد من إخوات الهستامين هناخده في الريسبيريشن باسم SRSE عشان كده جنب كلمة نوت إن برونكا الأسمى اكتبلي هام نط إن برونك الأسم من فضلك مش في الرب والشعبي نط إن برونك الأسم بتكلم على الأنتي هستامينك مش في الرب والشعبي لأن المتهم الأول أنا عارف إن إحنا كلنا في السوق برا في الثيرابي للأسف بنكتب أنتي هستامينك كمان في الرب والشعبي لكن ده علميا مش دقيق علميا يا جماعة مش صح إن أنا أكتب أنتي هستامينك في الرب والشعبي معايا أطباء ولا من فضلك ده بالنسبة من فضلك ده بالنسبة للأول استخدام الألرجي ألرجي أول استخدام الألرجي جميع أنواع الألرجي سبع حضراتكم عرفتوا أنا في لاكتك شوك كنا بدي مش عارف أدينالين وكورتيزون وأنتي هيستامينك أي استخدامات الأخرى طلبة في الامتحان يقولوا لابني استخدام طبعا هذه الجزء من الحيرة مش مطروقة الألرجي الأبواب الطلبة ما يجوهاش حتى في الشفوي فيسألوا إيه استخداماتها في الطب يقولوا ألرجي لا ده أيوه استخدامات كثيرة بص معايا لو ناخدهم مع بعض أو انتي باركنسونيزم داي في الهيدرامين انتي باركنسونيزم دواء اسمه بينادريل خليك معايا انتي ايميتك في الموشن سيكنس داي من هيدرينيت موشن سيكنس او في الفومتنج العادي الفومتنج العادي يعني بتاع الحمل بتاع الدراجز بتاع الانستيزيا بتاع الانتوبيشن انتوبيشن يعني بعضكم لما يستخدم احنا دلوقتي انتوا في عصر السبيشاليزيشن عصر المناظير مثلا اندوسكوبي بعضكم يستخدم مناظير العيان يتقيد او مدخل منظار فيوجوالي ينفعوا كمان كأنتي إيميتك كومن أول اليوم أنتي إستامينك وعالي يبقى هادي ما يبقاش إكسايتد كده قوي وفي نفس الوقت ما يتقيأش يبقى أنتي إيميتك وأنتي موشن سيكنس بعض الزملاء يقول لك ينفعوا في الضوار بتاع البحر سي سيكنس ويقولوا الهايوسين بتاع الإل سيكنس أنا شخصيا ما أعرفش الفرق بينهم ولا بتوع الأنف الأذن يعرفوا يعني سألت يعني قال لك ينفعوا في الاثنين المهم يعني ده استخدامات مهمة قوي يعني هل استخدامات ثانية كان لينا استاذ الله يرحمه استاذ بطنه قلت لكم قبل كده كان كمان لما واحد يجيله اريذميا يقول لك جرب فيه الاول انتازولين انتازولين انا فاكر كان اسمه انتستين في السوق وفي نقط من اخيه حد اسمها انتستين بريفين المهم يعني الانتازولين ده كان يقول لك خد قرص تلاقي قلبك على طول اللخبطه فيه تنتظم على طول والعيان ينام لان دول ليهم كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك عاوز كمان من ضمن استخدامات الكومن كولد الكومن كولد احنا قلنا في البلد في اليمنت اوف الرجي وهيستامين ده بيعمل فازو دايتيشن يزود الكابيلاري بيرميابيلتي ويعمل رش عشان كده كل أدوية الرش فيها فيمايد إفرين يعمل فاز كونستريكشن وفيها كمان أنتي هيستامينيك دراجز استخداماته تاني كتير قوي ألوجي وأنتي إيميتك وموشن سيكنس وأنتي باركنسونيزم وأريثميا وكومن كولد ست استخدامات مهمة قوي قوي قوي سايد إفكت نمرة واحد دراوزنس طبعا أبارت فروم نون سيداتيف أنتي هيستامينيك الباقي يعني دراوزنس ولا ينصح تلاقي فيه تنبيه مكتوب جوه البامفلت بتاع الدواء لا ينصح ان الواحد يعمل عمل في الالتنس وهو بياخد هذه الادوية يعني لانه ممكن ينام وهو واخده العيب التاني اتروبين لايك ينشف ريق اعطار يمكن دول اهم عيبين ينشف ريق اتروبين لايك ده يعمل دراي ماوس جامدة اوي اوي اتروبين لايك دول العيبين اللي بقولهم باستمرار اذا انت كاتب ستة يا اخي العاوز يعرف زيادة كلام بس النظري لو جه حتى من سؤال احتماله ضعيف لكن موجود ايه العيوب التانية الرجي حاجة بتضحك طبعا ان دواء زي ايه بيحصل يقولها اول حاجة زي ايه ان الانتي الرجي تعمل الرجي يبقى الدنيا ما فيهاش فيها امام خالص فاهم ازاي يعني الانتي الرجي بقت تعمل الرجي لكن ريكودت انا حاطه فيها كذا عيان اديله تفاجيل ده وفاجئ ان هو نفسه فلير اب الرجي ما كان عنده الرجي بدوره في الرجي فلير اب ودي مش كار برضو بعض الناس يعملوا فيهم نوزيا فورتك ده اريتيشن رغم ان هم انتي ايميتك هي بالانس لو الاريت افكت بتاعهم اقوى من السنتر افكت بتاعهم يعملوا بعض الناس عاوزك تعرف يعدوا البلاسنتال بارير اكسكريتد ان ميلك ودي نقطه مهمه ميلك ينيموا العيال ويعدوا البلاسنتال بارير ويكتب جنبيها برضو التراتوجينيك ان انيمالز بالذات انا دخلت السايكليزين والميكليزين لو كنت عاوز تبقى دقيق سايكليزين وميكليزين ريكوردد انهم يعملوا التراتوجينيستي في الحيوانات وقلنا مش هنجربها على البني ادمين. طيب الجدول ده اكتب عليه لاغي ما تشطبوش بطريقه بدائيه بقى الصفحه لكن تحت الجدول تحت الجدول سواء لاغي هتاخده بس هتبقى ماجستير ان شاء الله تحت الجدول لو كان موجود الجدول تحت الجدول ده فيه ان بي مهمه وحياتكم ما حدش ينسى الانتي شوف بكرهها كم مره ما حدش ينسى الانتي استامينيك النون فيلاتيف هو غاويها الدكتور زي كل امتحان حطه وحطهم لما نيجي نحل في الامتحان في الاسبوعين من يوم الثلاث الجاي زي ما هتلاقي المراجعه هتلاقي كلها اسئله هنحدد اجزاء كده جدول من بكره سكيم وعلى المراجعه هتلاقي مثلا تلاقي سؤال زي كده ذا فولوينج انتي استامينيك از نون فيلاتيف انتي استامينيك يا ميكيتازين يا دلفينازين يا استيمازول يا جماعه كلهم انتي ايميتك ما عدا ثلاث عاوزك تعرف اسامي التلاتة اللي ملهمش انتي ايميتك افكت اللي هم معلش مين بايرامين بتاع العمل ملوش انتي ايميتك ومحدش يسألني بقى هل هي الاتروبين لايك ويك بتاعتهم هل هي يس ايه كمان كليماستين ويك ملوش انتي ايميتك فيبروفيدين ضعيف برضه افتكروا تلات اسامي دول ملهمش انتي ايميتك وعشان الصوره تكتمل في الانتي هيستامينك من فضلك كتبت لك اسم واحد مشهور قوي بيعمل اكسايتيشن في الاطفال اكسايتيشن في الاطفال اللي هو فينندومين الفينندومين ده واحد ريكوردد في العيال الصغيره بدل ما يهديهم يعمل لهم اكسايتيشن لكن انا بقول على فكره ممكن اي انتي هيستامينك يعمل بارادوكس بالذات في الاطفال اكتر ومع انا شخصيا مش عاوز اتعرض للاكسبلانيشن ليه بيعمل كده خلصنا اللي بيقفله بس اتش 1 للاسف الاسئله ليست على مستوى الكلام ده كله الاسئله عباره عن مفهوم الدراج از بروك اتش 1 ريسبتورز ريكول كلها الثاني رفولن داك is used in allergy H2 block اكتب عليها نظري 98 نظري 98 حاجة معاك عشان كده حطمر عينا مرة تانية في GIT في GIT يا جماعة طبعا انت عارفين الترم التاني او مش عارفين العمل بتاع الترم التاني اسمه clinical pharmacology clinical pharmacology ده عبارة عن نظري مختارين ست حالات مرضية ونحبسك في المعمل ونقعد نشرح في الحاله في الاخر عباره عن ام اس كيو في الحاله يجيب لك حاله في الامتحان وام اس كيو اجابات وكلينيكال فارماكولوجي من ضمن الحالات اساسا اخر حاله اسمها بيبتيك ألسر اهم علاج في البيبتيك ألسر لازم تعرف هذه الصفحه ايه بقى؟ بصوا ادي الترايتال سيلز اوف ذا ستومك خليك معايا في الحته دي ادي الترايتال سيلز اوف ذا ستومك هناك خمس عوامل تساهم في زياده الحموضه من اول عوامل جاسترين يا جماعة خليك معايا جاسترين والرسمة دي خليها في ذهنك باستمرار من العوامل اللي بتزود الحموضة M1 ريسبتورز انتوا عارفين M1 من العوامل اللي بتزود الحموضة يا جماعة H2 receptors. من العوامل اللي بتزود الحموضة حاجة اسمها cyclic AMP generation of cyclic AMP from ATP. والأربعة دول كلهم بيصبوا في حتة واحدة بينشطوا إنزيم اسمه ATPs hydrogen potassium ATPs. ده بيسموه gastric acid pump. ده الفاينل ستيب في تصنيع HCl اللي هو بينزل الهيدروجين عشان يتحد مع الكلوريديان HCl. ثاني الحتة دي مفضلة خلوا بالكم الحتة دي معلش هي في الجي اي تي هنقول كلام اكتر من كده. لكن في خمس عوامل بتساعد في تصنيع ال HCl. جاستريم واحد, M1 واحد, H2 واحد, cyclic AMP و ATPs. والفاينل ستيب في تصنيع HCl هي نشاط ال ATPs ده اللي بيسموه gastric acid pump. وكل العالم دلوقتي او كل الريسيرش الجديدة شغال على هذا البامب اللي بيسابلاي هيدروجين في الفاينل ستيب في تصنيع ال HCl. عرفتوا ليه؟ خلاص عاوز اقول لك لو قلل الحموضه ممكن ادي انتي جاسترين فشلت, ممكن ادي انتي ام 1 او بلوك ام 1 نجحت. فاكرين انتوا مين بيقفل ام 1 يا جماعه؟ بايرينزيبين. ممكن ادي, خد بالك, ممكن ادي حاجه تقفل اتش 2 اللي بنسميهم النهارده اتش 2 بلوكر. اتش 2 بلوكرز ودول نجحوا وناجحين لغايه دلوقتي في السوق المصري والاجنبي في كل حته. طبعا ممكن ادي حاجه تقلل جينيريشن سايكل ام بي. بوست باند الناجح نجح ده موضه جديده قوي. او ممكن ادي حاجه اسمها جاستريك اسيد بامب انهبيتور. كل الريسيرش الجديده على هذا البامب. اسمعوا الدواء قلت لكم عليه اسمه لوساك او الاوبي بيرازول. لوساك ده احدث كان حاجه فلو طلع ده جينيريشن بعديه. لوساك ده دواء جديد قوي لكن من الادويه الممتازه اتش 2 بلوكر. النهارده بتعرض اتش 2 بلوكر اللي هي لاين اساسي في العلاج في السكين يا جماعه بتاع العلاج الترم الثاني. دكتور زريق مدخلها اهم لاين في العلاج هي والجاستريك اسيد بامب انهبيتور. اول واحد فتح السكه اسمه سايميتيدين. سايميتيدين ده دواء جديد يا جماعه سنه 75 75 طبعا هيسال 20 سنه. سايميتيدين اتش 2 بلوكيد او اتش 2 بلوكر. هتقول ايه عليه؟ طبعا للاسف النهارده ما حدش مننا كتير بيستخدمه الا نادرا. انا شخصيا بعتبر بقالي حوالي 5 سنوات لم اكتبه ولا مره لان طلعوا اخواته احسن منه. اخواته اسمهم ايه؟ تحت في الصفحه رانيتيدين. اكيد حضراتكم تسمعوا عن دواء اسمه زاكتاك. زاكتاك الناس حتى قالك بتاع الحموضة رانيتيدين. والاحدث منهم دلوقتي فاموتيدين ونيزاتيدين. مش عاوز اقول ان نسبة الجراحات في البسلك ارسل انخفضت انخفاض غير عادي بعد تطليع الاتشو بلوكر. وانخفض انخفاض غير عادي بعد تطليع الجاستيك اسيد بامب انهيبيتور. طيب نمسك اخينا السايميتيدين ده وفي رانيتيدين. مفيش امتحان يخلو بينه نظر يا جماعه. مفيش. فاموتيدين ونيزاتيدين. هيقول لك دول احدث قوي لكن يا ريت تعرف رانيتيدين. طب ليه تدرسي سايميتيدين مليان عيوب يا جماعه؟ عشان هم الباقي زيه بالظبط لكن يختلفوا في نقاط معينه. الدواء ده بيمتص فروم جي اي كيو بارنتال سايت في ملوحان. الدواء ده يا جماعه يعدي بلاد برين بارير. انا شخصيا كنت لاحظت وزمايلي لاحظوا كتير اهم مني, لاحظوا انه بيخلي العواجيز يخليهم في عالم تاني منتال كونفيوجن. كذا دواء في الفرم يعمل منتال كونفيوجن اشهرهم سايميتيدين وديش دلف في العواجيز بالذات الناس الاولد انديفيدوال اثيروسكلوتيك. اول ما ياخدوا كانوا تجمد اللي هو سايميتيدين ده خالص في عالم مختلف تمام. الدواء ده ليه الهيباتيك ميتابوليزم او مينيمال هيباتيك ميتابوليزم. الدواء ده بينزل في البول از ساتش. اظن حضرتك تعرف كثير من الادويه تفرز في البول از ساتش. تعرف كتير مش وقت دلوقتي. ها يعني بلاش. خدتوا بعض البيتا بلوكر, خدتوا مش عارف لوب دايوريتك, خدتوا باربيتون. فاكيد صفحه الاكسكريشن هتلاقوا مكتوب فيها سايميتيدين بينزل في البول از ساتش. ايه يا سايبين الاكشن بتاعي؟ بص معايا الاكشن بتاعي انا بقفل اتش 2. انا ماليش دعوه باتش 1. انا ماليش دعوه بالماسكارينك. اصل طلعت اشعه شمال انت تملك ليها اتروبين لايك ما يبقى له هو الاتروبين لايك. انا ماليش دعوه باتش 1. ماليش دعوه بالماسكارينك. انا ليا دعوه باتش 2 بتخانق مع الهستامين على اتش 2 ومن ثم بقلل الجاستيك اسيدتي, بقلل اتش ال, بقلل معاه كمان البيبسين, بقلل انترنسك فاكتور اللي لازم مصاص فيتامين دي 12. ده الكلام اللي احنا عايزينه. انا ماليش دعوه باتش 1 ولا ماسكارينك ولا بيتا ولا بنكرياتيك سكريت. انا ليا دعوه بس باتش 2 في الاستومك. كلمه فلسفه بيقلل الحموضة يا جماعة كل أسباب زيادة الحموضة يقللها. يعني مش فاهم، بعضكم لما يأكل كتير الحموضة تزيد يقلل الفود انديوزد هايبر اسيدتي، بعضنا لما ينفعل يا جماعة مايلد ستريس أو مودريت ستريس تزيد الحموضة. طيب يعني هو يا جماعة الستريس شيل من ذهنك الستريس السيمباثيك، بس يجي ستريس سيمباثيك المايلد والمودريت ستريس ده فاهم وعشان كده ده يزود الحموضة. المايلد ستريس مفيش كلام فارغ في بلاجي مفيهاش نقاش، يعني بدأ يجي بعضكم لما او مايلد ايموشن لما يسمع خبر او حاجه ده كده يقع من طوله، ده بارا سمبلاك من سمبلاك. ليه بارا؟ حصل سيفير فيجا استيميشن برادي كارديا هاي بوتنشال وسع عالي وقع، فاهم ازاي؟ لكن الفكره السيفير ستريس هي سمباثيك واللي معاها رايز ان بلاد بريشر وخلافه. من فضلك معلش ليه بقول كده؟ بيضيع الحموضه بتاعت الاكل، الحموضه بتاعت الستريس، الحموضه بتاعت بالليل. بالليل الواحد قالوا في فاريشن بايونال فاريشن زي بتاع الكوتشيكستويد كده، بس بالليل الحموضه بتزيد قوي. يضيع الحموضه بتاعت الدراجز اسبرين بيزود الحموضه، يضيع حتى ايفن يقلل ايفن البيزل اسيدتي. ليه يعني؟ لو واحد خد نورمال ينقص الحموضه بتاعته عن النورمال البيزل اسيدتي حتى تقل. يبقى عشان كده الطالب الجعبه زيكم مش يقول بس يكمبيت مع الهستامين على H2 يقلل الحموضه، يقول يقلل الحموضه due to variety of causes under food under stress under drugs under basal acidity نكتورة acidity. يعني كان عمل اختبار كان يدوا الدوك اسبرين بجرعات كبيرة، الناس الغلابة دول اللي عندهم حمى متزمية اللي عندهم حمى متزمية دول بياخدوا اسبرين ما شاء الله بياخدوا من 6 ل 12 جرام في اليوم، والعيال الغلابة دول معظمهم يجيلهم بنتك اصلا يكبر. لما كانوا لو بياخدوا H2 بلوكر مع الاسبرين نسبة الالفا بقت very very minimal، ده معناها انه بيقلل، ده ممتاز قوي قوي قوي. استخداماته فيه واحد بيبتك ألسر، بيبتك ألسر البيبتك ألسر ده سواء كان جاستريك أو دودينا ألسر، يا جاستريك يا دودينا ألسر. أنا بتفلسف مش مهم الفلسفة دي يا جماعة. العلاج بي أوكس 3 مرات في اليوم وقبل النوم أوكسين، الأوكس 200 ميلي جرام. العلاج بي أوكس تي دي اس، تي دي اس يعني تين فيسومين، ده 3 مرات في اليوم وقبل ما نام بالليل أوكسين، وبقى هذا العلاج 8 أسابيع شهرين، ثم بعد كده الواحد ياخد أوكس الصبح أوكس بالليل لمدة اكتب فوق 6 months. العلاج بي بقول اوكس 3 مرات في اليوم وقبل النوم اوكسين، الكلام ده لمدة 8 اسابيع. ثم بعد كده يا ابطال بعد كده كل بالك بعد كده بقول اوكس مرتين في اليوم بس لمدة كام بقى؟ 6 اشهر. سوري يعني كلمة انا، لكن سنة 77 78 انا جربت مع كثير من الزملاء. وانا جربت الحقيقه على اول ما جربته بالصدفه يعني على طلبه كليه الطب، يعني اذا كان عندهم قرحه او حموضه زياده، وقلت ان في مشروع يعني للعلاج بهذا الدواء، وعرفنا كانت حاجات الحياه دراماتيك ريسبونس في بعض الحالات، لكن ابتدت تبان الاعراض الجانبيه بعدين، ها؟ يعني سايد افكتس بقى مع اللونج ثيرابي ابتدت تبان وكانت مشكله، هنقولها حالا دلوقتي الاعراض الجانبيه بتاعته مش هينه كتير قوي. طيب فايميتيدين ده اول استخدام ليه في التجارب. ثاني استخدام حاجة اسمها ريفلكس اوسوفاجايت. في بعضنا ما ياكل وينام يقول لك يا دكتور صاروخ نار في الحتة دي، مش كده؟ لما يجي ينام على ظهره يرجع شوية اسيد كونتنت للور اند اوف الاوسوفاجس، وتلاقي الشخص ده بنديله برضه اتش 2 بلوكر بيفيدهم قوي قوي قوي. امبارح عرفوا سندروم مشهور اسمه زولينجر بيرسون سندروم، بنكرياتيك ادينوما سكريتنج جاسترين، وانتوا عارفين الجاسترين يزود الحموضة يعمل ألسريش، اسمه زولينجر بيرسون سندروم. يا ريت تعرف. يبقى تاني بيبتك ألسر واحد، الفلكس أوسوفاجايت اثنين، زولينجر بيرسون سندروم ثلاثة، أربعة وخمسة أنا هتوقف معلش بأربعة وخمسة. اسمعوا الحتة دي، اسمعوا الحتة دي. في حالات الجي أي تي بليدنج وحالات البورتال هايبرتنشن، خد بالك سمعت عن البورتال هايبرتنشن؟ البورتال هايبرتنشن هي باستمرار قنبلة موقوتة بتنزل في أي لحظة. مش خدت حاجه اسمها بليدنج اوسوجيال فيس ولا لا؟ طيب مره واحده كده واحد كح نازلك تلت دم كل يعني سوري مره نازلك لتر او لتر ونص، كميات فظيعه جاش اوف بلاد بتوع البورتال هايبرتنشن. وياخد الاتي لو الحموضه زياده ده بيزود الايروجن اوف ذا وول اوف ذا بلاد فيسل، عارفين لو هاي اسيدتي يعمل ايروجن الفلو اوف ذا السر، لو كان في السر يايرود الحموضه زياده والفلو اوف ذا السر في بلاد فيسل يحصل ماركت بليدنج. عشان كده الناس اللي عندهم بورتال هايبرتنشن والناس اللي عندهم بليدنج اوسوجيال بليدنج ألسر فبالي يدهم تجمد يقللوا الحموضة عندهم، ليه قليل الحموضة؟ لأن الحموضة زيادة لايبل إنها تعمل إيه؟ إيروجن في الفلور في ألفا أو لايبل إنها يعمل إيروجن للبلد سيلز ومن ثم تزود البليدنج أوت. فحدش يخرف سوري ويقول إنها بتقلل التوتال هايبرتنشن. لا أنا بديها عشان تقلل الحموضة بس. خلنا دواء قبل كده ينفع في التوتال هايبرتنشن زي ما بيقول الدكتور ما تنسوش بوبرا لولول بوبرا ده يقلل التوتال هايبرتنشن. بس أخيرا ده يقلل الحموضة ولما تقلل الحموضة الإيروجن أو ذا فلور أوف ذا ألسر يقل مفيش كلام. استخدامات عدة توتال هايبرتنشن بليدنج أو سوفيجيال فيرسز أو بليدنج بيبتيك ألسر وتفضل. أقول كلمة اللي عاوز أول ما أسمع واحد بينزف بنعرف أهم سببين حاجتين يا ألسر يا توتال هايبرتنشن. من الحاجات الحلوة قوي دلوقتي بيدخلوا جراحة تيوب كده ويدوا عبرها اتش تو بلوك تيوب جوه الستومك يعني عشان يقلل الحموضة قوي. لأن لو في حموضة عالية مع وجود بليدنج لايبيلتي مور بليدنج حموضة بتعمل ايروجن سواء كان فلويد ألسر أو كان سواء كان توتال هايبرتنشن واللي بيبليد ده اوسوفيجيال فيرس سايد افكت. استأذنكم مش هقولها بالترتيب ولا اقولها بالترتيب زي بعض بس اكتب على المهم. في حاجات مهمة recurrence of valve بالترتيب if you stop suddenly اتش تو بلوكر دي عامله والجاستك اسيد طب دي عامله زي السحر يا جماعه. يجي لك مريض تعبان جدا والم فظيع اكتب له الادويه دي بعدها في اربع ايام يدعي لك بيت كويس خالص دكتور خلاص. والناس عندنا في مصر ما تحبش اللونج تيرم ثيرابي اي حاجه فيها لونج تيرم ثيرابي يكرهوها او اي حاجه بروفيلاكتيك للوقايه او صيانه الاجهزه او اي حاجه ايه هو يهمه يشتغل دلوقتي لما يخبط يشتغل خلاص ها. لكن يعني كونومي مينترز لا يقول لك على ايه فلوس ضايعه في الارض لا. فتملي تجد الناس ياخد ثلاث اربع ايام تجربت كان زمان او زنتاج دلوقتي بقيت زي الفل. سيبك منه ريكارنس اوف ذا انسر فيري كومن اف يو ستوب سادلي دي اول ده مش هكتب عليه اهم. دايريا وجي اي تي ترابلز انك بتغير البي اتش انت عارفين الدايجيشن الهضم بتاع العيان يختلف خالص مع اما تزاد الاساسي بتاع العيان يحتاجين دايجيشن وده قيل كلها مش مهم. قيل انه بينفرط ليفر ولاحظوا ان معاه الليفر انزيمز بتعلى قوي ترانس امينيز يعلى مع هذا الدواء. طبعا انا كاتبه بالتفصيل قوي عشان بيجي نظري. ايه كمان حضرتك الجايين بقى المهمين في السيدات والرجاله وحش قوي والعواريس الترياد المشهوره في الرجاله انتي اندروجينك. كل الناس عارفه هذه الحقيقه انتي اندروجينك يا ابطال بيعمل في الرجاله جاينيكوماستيا اللارجمنت في البريست بيعمل loss of sexual power. زود بقلمك حاجة اهم جات سؤال مرة مش مكتوبة عندنا اسمها azospermia. هو جاب ان فرن ده كان كود sexual weakness and azospermia بتكلم انت عارف azospermia يعني مفيش sperm خالص anti androgenic. اكتب بقى جنب ال anti androgenic هام دي اول هام ما تروحش تدي لشخص مثلا لسه في ال productive life بتاعه ولسه ما انجبش لانه usually في اثناء اخده بيبقى فيه فعلا sperm count ودي irreversible يعني مش irreversible يعني دي irreversible once هيبطل بيرجع الكاونت اوف ذا sperm تاني normal. في الفيميل انتي استروجينك ومن اشهر الادويه اللي بيزود البرولاكتين يا جماعه عند الفيميل. وانتوا عارفين لو من الفيميل البرولاكتين عندها يزيد ان هيبه الجناد ايه دوبين وضمه على اللي عندك بيزود البرولاكتين عندك الخير كله ايه عندك بيزود البرولاكتين. انا ما عنديش غير دلوقتي غير ده اسمه معاكم انا عندي ده اسمه غيزلتين رومو كريبتين ده يعالج البرولاكتين عادي ها مش مشكله ما نخافوش في موضوع اسمه البرولاكتين ما تتهزش نفسيا ولا حاجه ولا تتعب ولا حاجه فاهم ازاي. اللي انا عاوز اقوله خد بالك هم عندنا في الفارما بيزودوا البرولاكتين خمسه مشروعين. اول واحد في القائمه فايمدين السبب غير معروف هو حد يقلل حاجات اقول كلمه معلش لحظه يا جماعه اي دوبامينرجيك بلوكر يزود البرولاكتين ده مش قلت فيه علاقه عكسيه بين الدوبامين والبرولاكتين. اي دوبامين حاجه ثانيه الدوبامين يزيد البرولاكتين عشان كده يروح مستشفى الامراض العقليه زياره يعني الكل اللي هناك عندهم البرولاكتين عالي لان كل الادويه اللي بيعملوها في المستشفى دوبامينرجيك بلوكر. فاهمين حاجه قالوا دول دوبامينرجيك كلوبروميزين اشهر دوبامينرج بلوكر بنستخدمه كل يوم زي الميلاد بس في مصر برين وفي سيدات كتير بياخدوه وبعد كده يشتكوا ليه لا يحملنا لانهم يا جماعه بياخدوا دوبامين مش بركز زود البرولاكتين. يعني دي نقطه. ولو دكتور امراض النساء اجهل نفسه بس وخد هيستوري مع احترامي يجد ان في ناس كتير سبب البرولاكتين عالي عندهم بياخدوا برين براند على فاضي المريان ده زود البرولاكتين على طول وتوقفوا هنا شهرين تحمل. فاذا تكال من هذه الحاجات دوبامين طبعا هم عارفين هذا الكلام بايس احسن مننا. لكن انا بقول لك لازم تعرف سايميتيدين يزود البرولاكتين هام هام مين وفي مين. وحياتك وحياتك خد بالك كمان من نقطة كمان العواجيز mental confusion في العواجيز اكتب عليها هام كمان mental confusion في العواجيز التقلت معاسب H2 blocker ولما لها عودة تاني عاوز تقول حاجة كمان عاوز اقول ان long term therapy دي كمان بيعمل anemia جلد وagranulocytosis يسموها blood dyscrasis كلمة blood dyscrasis يعني bone marrow depression كل الالمنت اوف لاب تقل مش بس الجرانيوسايتس يعمل انيميا وثرومبوسايتوبينيا وليكوبينيا الجرانيوسايتوزس كل ده اللي فاهم طب كويس حاضر من عينيا بس احتب ان نعلم على الجديد مهم. الدكتور زايد بيسيب كل ده وبيهتم بكلمه ريحه هو استاذنا بيهتم بكلمه انه انزيم انهبيتور ماشي هذا السؤال هجيبه انزيم انهبيتور مش خدناه من لسه انزيم انهبيتور ولا لا حد يقول لي زي مين انزيم الهيبتور منهم سايميتيدين يقول لي استروجين كوليسترول سايميتيدين اللوبيرينول دايازيبام كلوام فيني كل اللي بنساه ساعات اكد عليها من فضلكم خلاص لما تنهبت ليبر مايكروزوما انزيم انهبت ميتابوليزم وفيري اذر دراجز دي انهبت ميتابوليزم مش عارف بتاع البروبانولول بتاع مش عارف الدايازيبام بتاع مش عارف تيوفيلين خلصت بكده اخينا ده ايوه سؤالك يا دكتور بعضهم بس بيجوع كبيره شويه يقول لك انا معك وبعضهم بيدبرسوا مايكاردل كمان حتى ايفن يقل لك كارديك اوتو داري بعضهم عاوز اقول الكلمه ان ليه تحت الرانيتيدين كل يوم هتكتبوه انتوا اللي منكم هيشتغل فيه بتاع اعمال بطنه او في توبيكال او حتى في جراحه جاستروانتولوجيست الجراحين يكتبوا زنتاك الجراحين مش بيرش على طول يعملوا عمليه يعني بتاعت دلوقتي بتاعت اسرع ميه مش اللي هنقولها بعد شوية لأنها حفدنا بيكتبوا زنتاك كلنا بنكتب زنتاك 150 ميلي جرام صبح وبالليل. الراجل ده يختلف عن اللي فوق في ايه؟ يختلف عن اللي فوق في الآتي. أولا ما بيعديش blood brain barrier دي نقطة مهم عشان كده ملوش mental confusion اللي بيتعمل ده. الراجل ده دكاترة مش عاوز أقول كمان stronger longer duration الدوز مختلفة الاستبدالات هي هي بس انا يهمني الادفانتج بتاعته مالوش سايد افكتس الاتيه. اولا مش انزيم انهبيتور سؤال مالوش انتي اندروجينيك مالوش انتي استروجينيك وما بيعديش بلاد برين ايه بارير والاجابه اول اوف ذا اباف. يعني بقول ايه قيمه الزنتاك طب انا كده السؤال ده او غانيتين ديفرنس فروم سايميتيدين ايه ان كان ده مميزاته كلها بيني وبينكم ده الكلام اللي في الكتب لكن الواقع يختلف عن هذا. يعني انا النهارده ما رحتش ادي شخص بليف مي يعني بعض الناس هتيجي لك ايه يعني بنعلمكم احنا نو نو نو هو لسه مش نو فاهم ازاي؟ يعني ستيل بيعمل ويكنس في السكشوال باور في الميل واضحه قوي ستيل ده الكلام ده مش هيستوعب الامتحان يعني بصراحه حقيقه في الفيميل برضه من الحاجات اللي بيزود البرولاكتين ليفل وللاسف نسيت امبارح اكتب القائمه اللي بتزود البرولاكتين ومش عاوز اكتبها النهارده اكتبهم مع بعضيكم كلهم هم خمسه مشهورين هجيبهم بعدين وقت خدت سايميتيدين وهيداتشي وغزلبين دول 10 اثنين وميتو كلوبرامايد ده 3 فيها اثنين ابقى ازود مش وقت دلوقتي ها بقى ازود كام اقرا سيروتونين ثاني اوتاكويد انت كده اتفقت تاخد كام اوتاكويد 5 سيروتونين اكتب هام عملي 5 HT هام عملي دخلنا في علاج العمل انتستن وعط مع اساس الاي والبلاد بريشر جزئين حاجات توطي الضغط وحاجات ترفع الضغط شويه تجربه عاوزه شويه فهم بسيط 5 اتش تي اسمه 5 هيدروكسيتريبتامين ده ما يجيش نظري ابدا ام اس كيو عملي بالذات فروم امينو اسيد تريبتوفان من امينو اسيد تريبتوفان بالاكسده يدي 5 هيدروكسيتريبتوفان والفايف خليك معايا معلش عشان الجزء الاولاني مهم والفايف هيدروكسيتريبتوفان ده باي انزيم اسمه ديكاربوكسيليز انزيم انزيم اسمه دي كاربوكسيليز انزيم يجي يفعل هيدروكسي تريبتامين. بعدين بقول في حاجه اسمها تريبتوفان بالاكسده 5 هيدروكسي تريبتوفان بالدي كاربوكسيليشن 5 هيدروكسي تريبتامين. تريبتامين 5 هيدروكسي ده بيبقى ستورد في البليتلت. في البليتلت الكلام ده كله بيحصل فين؟ في الارجنتافين سيلز اوف جي اي تي وسينس. بعدين تريبتوفان في الارجنتافين سيلز اوف جي اي تي وسينس بالاكسده 5 هيدروكسي تريبتوفان بالديكاربوكسيليشن 5 هيدروكسي تريبتامين يخزن في البليتلت. البليتلت تحتوي على اكثر من 90% يا جماعه من ال 5 اتش تي في الجسم. ال 5 هيدروكسي تريبتوفان ده ما بيعديش بلاد برين باري. بيعدي اسف بيعدي. اما السيرتونين ما بيعديش البلاد برين باري. طبعا هيصار قضيه وايه اللي جاب سيرتونين في الدماغ ما دام ما بيعديش اتصنع في الدماغ. او ال 5 هيدروكسي تريبتوفان عدى واتصنع. يعني انتم مخكم كبير. طيب اهم حقيقه هي الابسوربشن وفيت. الاسئله كلها يا جماعه بتعتمد بتركز على الحته دي. نفهمها مع بعض. خليكم معايا نفهمها مع بعض. دي اهم حته. فيت ده مونو امين. يا ريت تكتب جنب كلمه سورس اللي كانت فوق. ده مونو امين زيه زي الادرينالين يعني. هو الهيستامين كان باي امين. ده مونو امين. بيكسر بالماو. بيكسر بالماو يدي حاجه اسمها 5 هيا. ايه 5 هيا دي؟ 5 هيدروكسي اندول ايه؟ اسيتيك اسيد. الدكتور زعيف في السؤال اللي بيهتم بيه قوي ايه اللي يزود ال 5 هيا في البول واللي يقلله؟ اسالكم سؤال. فاكرين الادرينالين؟ ركزوا معايا ماشي في الحته دي. مش كان بيكسر بالماو يدي دي ام ان يورين؟ ايه اللي كان بيكسر دي ام ان يورين؟ كان فيه كروموسيتوم. ايه اللي يقلله؟ ماو انهبيتور. نفس الحكايه. اللي يكسر 5 هيا؟ تيومر اوف بليتلت او تيومر اوف جي اي تي. التيومر جي ار تي جي اي تي ده في الارجنتافين سيلز زي الكانسر ستومك ده يزوده. يزود سيرفين جامد. يزود 5 هيا. او تيومر بليتلت. بليتلت تتكسر. التيومر ده اسمه كارسينويد تيومر. تتكسر طلع 5 اتش كتير تطلع 5 هيا يكتر 5 هيا في البول. معايا ولا لا؟ وايه يقلله يا جماعه؟ ماو انهبيتور. تاني بحكم الحته دي. اللي يكتر 5 هيا كانسر ستومك او كارسينويد تيومر. كل دول بيطلعوا سيروتين كتير يكتر 5 هيا. اللي بيقللوا في اخر الباراجراف ماو انهبيتور. بس في طلبه منكم بقى بيحبوا يعرفوا تفاصيل جامده قوي ولهم كل الحق في هذا. ريمبر اللي كتروا كمان ريزلبين. حته مش كل الناس يعرفوه. ريزلبين ليه؟ مش انت فاكر ريزلبين بيشتغل باي ديبليشن اوف ذا ستورز ولا لا؟ بص المنظر معايا ركز معايا. ريزلبين بيطلع من ستورز نور ادينالين وادينالين ودوبامين و5 اتش تي. فاول ما اخد ريزلبين معايا اطباق لا تعبوش في بدايه العلاج يطلع 5 اتش تي يكسر بالماو الموجود هنا يكتر 5 هاي. وعلى عكس من ذلك الفا ميثايل دوبا يقلله. ازاي الالفا ميثايل دوبا يقلله؟ مش الالفا ميثايل دوبا دي كاربوكسيليز ايه؟ انهبيتور. مفيش تصنيع سيروتونين مفيش 5 هاي. ممكن سيادتك تجمع لي الكلام بتاعك. حاجتين يزودوه حاجتين يقللوه 5 هاي. اللي يزيدوا التيومر وريزلبين واللي يقللوا ال 5 هاي في البول الفا ميثايل دوبا وماو انهبيتور. واحد صدقوني هو ده الباراجراف اللي احنا عاوزينه. تقول لي بقيه الصفحه هقولها طبعا مش لكن ما يتسالش فيها كتير. ريمبر احنا خدناه وانو دي انون على الانتستين صح ولا لا؟ ولا ناسين؟ ما حد يقول لك اذرز نمو اذرز استامين يا سيروتونين ولا ما قلناش كده؟ يا استامين يا سيروتونين يا حاجه ثانيه. طيب ايه الاكشن اوف سيروتونين؟ شغال على نوعين من ريسبتورز 5 اتش تي 1 ودي في الدماغ و5 اتش تي 2. انتوا فهمتوا في الباراجراف اللي فات يا جماعه حلو؟ 5 اتش تي 1 ودي في البرين و5 اتش تي 2 ودي موجوده في كل حته ثانيه. اس ام اف في الفاسكوليتشر يعني في البلاد ديفنت. زود بقلمك الكريم 5 اتش تي 3 كمان واكتب فوميتنج سنتر. موجوده في الفوميتنج سنتر. زود يمكن تنفعك. سيروتونين انا باين كنت خدت قاعده في معلومه ماشي تاني. كنت خدت قاعده زمان بتقول اول اوتاكويدز ار ايه؟ اول اوتاكويدز ار باين سبازموجينيك على صوص وصل معانا بروستاجلاندين اي. والقاعده الثانيه بتقول فاركوتاكويد البايليتو ما عدا ثلاثه، هو واحد من ثلاثه صح ولا لا؟ هو يرفع الضغط. طيب اتكلم كلام من فضلك منظم. اكشن اوف سيروتونين عباره عن اكشن على الكارديو فاسكولار سيستم واكشن على اس ام اف. هستاذن حضرتك هقول الاول اس ام اف. الاكشن على الاس ام اف الدواء ده يا جماعه سبازموجينيك على الانتستين. ده في ناس بيتكلموا على ان هو مسؤول عن البريستالتيك موفمنت بتاعت الامعاء. في ناس مسؤول كمان بيقولوا مسؤول عن الجاستروكوليك ريفلكس وعن البريستالتيك موفمنت. هو سبازموجينيك على البرونكاي، هو سبازموجينيك على اليوترس كل حته، وانا ذا كيميكال ترانسميتر في الدماغ. طبعا استخداماته نويوس ما هوش استخدامات خاص في الطب. طيب سي دي اف يشبه لحد ما ادرينالين مونو امين زي على الهارت تاكيكارديا. بتقولي بس مكتوب بين قوسين حته كده اسمها انيشال برادي على البلاد فيسل زي الادرينالين فازو كونستريكشن اوف ذا سكين اند ام ام وفازو دايلاتيشن مين كورونا اند ايه اند سكيلت. مش ده زي الادرينالين ولا لا؟ على ضغط الدم منظر غريب اكاديمي محدش هيسال فيه بس انا بحب اقوله. بيعمل حاجه اسمها تراي فيزيك ريسبونس. اللي عاوز يعرف يعرف، اللي مش عاوز برضه يعرف. تراي فيزيك محدش هيسال فيها، لكن المنظر بتاع احنا خدنا قبل كده تراي فيزيك جواليفي برضه اسمه جواليفي دي مش مجرد قضيه. لا محدش هيسال مين ادويه تراي فيزيك كلام زي كده، لكن انا عاوز اقول هو بيعمل تراي فيزيك. اللايف لحظه معايا الغايز بلاد بريشر ده سبب الفازو كونستريكشن اوف سكين اند ام ام ويمكن زياده الكارديك اوتبوت كمان. الدروب ده سببه الفازو دايلاتيشن في العضلات بيتاخر شويه. ايه المشكله؟ ايه الانيشال دروب؟ اما الدروب ده قيل سيرت ريفلكس اتوصف في السيروتونين، وده يقال انه اول ريفلكس اتوصف في الفيزيولوجي كله. في بعض الزملاء منكم عارفينه وبعضهم لا. ريفلكس عباره عن طريق الكولري هو عن طريق الفيجاي فيجاس. كولري عباره عن براديكارديا وهايبوتنشن. براديكارديا وهايبوتنشن وده سبب الضغط الاولاني. البراديكارديا بتاخد دي تعمل ضغط في البلاد بريشر. براديكارديا وهايبوتنشن واللي وصفه خواجه اسمه ايه الخواجه مش هو اسمه فون بيزل جاريش ريفلكس. ما فيش حد سمع عنه ولا لا؟ الفون بيزل جاريش ريفلكس ده لو حد قال لك عمره ما جات في امتحان ولا هتيجي انا بقولها بس الحق والتاريخ. مش عايزين بقى كده فيها عشان يسرق دمنا كتير. في اخر صفحه ايه دور السيروتونين يا جماعه في جسمنا؟ على سينس بيتكلموا عن الابنورمال ميتابوليزم بتاعه يعمل شيزوفرينيا. خليكم معايا. بيتكلموا على انه ليه دور في الميجرين في الباثوجينيز اوف ميجرين. مش احنا قلنا سبب الميجرين سيروتونين ولا لا؟ بيتكلموا على ريجليشن اوف بودي تنشن. بيتكلموا على الدريم الاحلام ليها علاقه بالسيروتونين برضه. سبب وجوده في الجسم اكزاكتلي مش معروف. هل هو حاجات كلها بره كده زي الكلام اللي فوق ده؟ بيتكلموا على الاكشن بتاعه على الجي اي تي والبريستالسيس. على الفاسكولار فانكشن اكتب لي عليها هام. يا هام واحد. هو ده اللي ابتدى بقى فتح السكه. بيتكلموا ان السيروتونين يا جماعه لما واحد منها بينزف ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بينزف واحد. تجي البريكت اللي هي مخزن السيروتونين وتروح تستيك للبليدنج فيسلز وتطلع سيروتونين، وانتوا عارفين السيروتونين بيعمل بعضه ايه؟ كونستريكشن. فبروز لي كلمه هيموستاتيك. بروز كلمه هيموستاتيك. هيموستاتيك افكت.